ولا يلزم من أن من كون داري من كون دار ما دار شرك أو دار إسلام، لا يلزم من هذا أن يكون لهذا حكم على الأفراد الذين في داخل الدار، بل قلنا إن الحكم عليها بأنها دار كفر أو دار شرك هذا بالأغلب لظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه، خاصة بهذا الزمن، لأن ظهور الكفر وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك الديار، بل هو ربما كان عن طريق تسلط إما الطرق الصوفية مثلا، أو عن تسلط الحكومات أو نحو ذلك كما هو مشاهد معروف. لهذا نقول إن اسم الدار على نحو ما بينت، أما أهلها فيختلف الحال. قال الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة من حيث مكانها تنقسم إلى هجرة عامة وهجرة خاصة. الهجرة العامة هي التي عرفها الشيخ هنا، ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك أي بلد؟ إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أي بلد ظهرت فيها أحكام بحر فيها الشرك وظهرت فيها أحكام الشرك وكان ذلك غالبا، فإن الهجرة منها تسمى هجرة، وهذه هجرة عامة من حيث المكان، يمكن أن تكون متعلقة بأي بلد. أما الهجرة الخاصة فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، ومكة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام تركها وهي دار شرك، وذهب إلى المدينة لأنه فشى فيها الإسلام، فصار كل بيت من بيوت المدينة دخل فيه الإسلام، فصارت دار الإسلام، فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هاجر هجرة خاصة، وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح بل جهاد ونية، كما ثبت في الصحيح. فقوله لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة. أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. إذا وجد بلد شرك ووجد بلد الإسلام توجد الهجرة. هذا من حيث المكان. ومن حيث الحكم فإن الهجرة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. تكون الهجرة واجبة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تكون واجبة إذا لم يمكن المسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه، إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد وأن يظهر مقتضيات دينه من الصلاة اتباع السنة، كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف به أهل البلد ويكون متميزا فيهم، إذا لم يستطع ذلك فإن الهجرة تكون واجبة عليه. وعليه حمل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لم نستطع إظهار الدين. الاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فدل على هذا على أنها واجبة، لأنه توعدهم عليها بجهنم، فمعنى هذا أن ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار الدين أنه محرم. وأن الهجرة واجبة. القسم الثاني المستحب، وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه، تكون مستحبة. وذلك لأن القصد الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه وأن يعبد الله جل وعلا على عزة، قد قال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، نزلت في من ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان. هذه الأحكام متعلقة بالهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام، وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها معاص وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع. وهذه ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله ذكروا أنها مستحبة، وأن البلد إذا كثر فيها البدع أو كثرت فيها الكبائر والمعاصي فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أو ليس فيها شيء من ذلك، لأن بقاءه على تلك الحال مع أولئك يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين ظلموا. وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة وصوت أهل البدع، كثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمر، تركوها إلى بلد أخرى، وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائما بحق الله في الدعوة وفي بيان العلم وفي الإنكار ونحو ذلك. المتعلق الرابع خامس سادس كل هذه، أيضا كثير من العلماء تركوا مصر لما تولت عليها دولة العبيدية وخرجوا إلى غيرها، وهذا قد يحمل على أنها من الهجرة المستحبة أو من الهجرة الواجبة بحسب الحال في ذلك الزمن. قال هنا رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فرض بقيد أن لا يستطيع إظهار دينه، فإن كان يستطيع كما ذكرت لك فإن الهجرة في حقه مستحبة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، هي باقية إلى أن تقوم الساعة، يريد إلى قرب قيام الساعة وهو طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله تعالى مستدلا: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم النفس بترك الهجرة لأنهم عصوا الله جل وعلا بترك الهجرة، ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيها، فقد تسلط الكفار عليها على أهلها، فلم يستطيعوا عن المؤمنين أن يظهروا دينهم، وهذا كان قائما من أول الدعوة، تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبا، ثم أمروا بذلك بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم يستطيعوا إظهار دينهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، فأذن في الهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الثانية، وقيل ثم هجرة ثالثة، ثم لما لم يعد بالإمكان أن يظهر الدين في مكة وقد قامت بلد الإسلام في المدينة، صارت الهجرة متعينة وفرضا من مكة إلى المدينة. لهذا قال جل وعلا هنا ظالمي أنفسهم قالوا، يعني الملائكة مخاطبين لهؤلاء الذين توفتهم الملائكة وقد تركوا الهجرة، فيما كنتم، يعني على أي حال كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فأجابت الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا إنكار عليهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأن الاستفهام هنا في ألم استفهام للإنكار، وضابطه أن يكون ما بعده مبطلا، أن يكون ما بعده باطلا، يعني إذا أزلت الهمزة وقرأت ما بعده، فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة إذن للإنكار، إذا تركت الهمزة صار الكلام لم تكن أرض الله واسعة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، فأرض الله جل وعلا واسعة، فلما أتى الاستفهام بالهمزة بعد كلام بدون الهمزة يكون باطلا، تصير الهمزة للإنكار كما هو مقرر في موضعه في كتب حروف المعاني في اللغة. قال فتهاجروا فيها، فدل على أنهم تركوا الهجرة بهذه الآية، على أن من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من جنس من أقام معهم، وهذا ليس بصحيح. قال إن هذه الآية في المؤمنين، لأنه قال في أولها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم، ليس الظلم الأكبر ولكن الظلم الأصغر بترك الهجرة. قال جل وعلا بعدها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رجال مستضعفون لا يمكنهم أن يعرفوا الطريق، لا يهتدون سبيلا إلى البلد الآخر، ولا يستطيعون حيلة، ليس عندهم ما يركبون وليس عندهم مال ينقلهم، فهم مستضعفون يريدون الهجرة ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة بالمال والمركب والدليل ونحو ذلك. فقال جل وعلا في هؤلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في هذا الزمن للمعوقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها، تلحق بهؤلاء لأن هذا لا يستطيع حيلة، لا يمكنه، هو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوقات، لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا وطريقا إلى بلد الإسلام. فهؤلاء قال جل وعلا في حقهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ساق دليلا آخر وهو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن ترك الهجرة لا يسلب الإيمان، فمعنى ذلك أن ترك الهجرة ليس شركا أكبر وليس كفرا أكبر، وإنما هو معصية من المعاصي، لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمان يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي نزلت هذه الآية للذين لم يهاجروا من مكة ناداهم الله باسم الإيمان، فدل على أن تركهم الهجرة من مكة ليس كفرا ولا شركا، وأن قوله تعالى في الآية التي قبلها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبا من الواجبات وارتكبوا كبيرة من الكبائر، لكن لا يسلب عنهم اسم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا واضح، التوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام: أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون: إن معنى قوله أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا تنفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، كما قال هنا: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وذلك لأن تارك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضا عليه، وإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل يحدثه العبد. قال: لم تكن آمنت أو كسبت، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والعمل بعض الإيمان. قال: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، الزكاة فرضت السنة الثانية من الهجرة، والصوم فرض في المدينة. أريد بالزكاة التي فرضت في السنة الثانية من الهجرة الزكاة على هذا النحو المقدم، زكاة بشروطها وبأنصبائها وقدر المخرج وأوعية الزكاة ونحو ذلك، هذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. أما جنس الزكاة فقد فرض في مكة، جنس الزكاة غير مقدر مثل الصلاة التي كانت في مكة، وهذا جاء في آخر سورة المزمل، قال جل وعلا في آخرها وهي مكية: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر بإيتاء الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصواب من أقوال أهل العلم أن الزكاة أوجبت في مكة، ومنها بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله: ويمنعون الماعون، ومنها الصدقة، منها إعطاء الفقير ونحو ذلك. وهذه الزكاة غير محدودة لا بقدر ولا بصفة، وإنما يصدق عليها اسم الزكاة. أما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر فهذا فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال: والصوم، والصوم كذلك، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: نحن. فقال لهم: لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى فنحن فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه كما صامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، يعني كان الصوم يوم عاشوراء فرض، ثم لما فرض صوم رمضان السنة الثانية من الهجرة وهي السنة التي كانت فيها وقعة بدر، صار صيام يوم عاشوراء على الصحيح مستحبا، والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال جل وعلا في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبها كان صيام رمضان واجبا. قال: والحج، الحج من أهل العلم من يقول إنه فرض السنة السادسة، وهي السنة التي نزل فيها قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ومنهم من قال إنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وهذا هو الصحيح، فإن الحج فرض متأخرا، وذلك بعد فتح مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في سورة آل عمران، وهي إنما نزلت في سنة عام الوفود، في سنة الوفود أو في عام الوفود، وهي السنة التاسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الحج تلك السنة، وأمر أبا بكر أن يصلي أن يحج بالناس، وبعث معه عليا رضي الله عنهم أجمعين. ثم حج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك السنة العاشرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. قال والأذان، كذلك فرض الأذان في أول العهد المدني. والجهاد، الجهاد كان هناك تدرج في فرضه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. يعني أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدينة، وأما في مكة فمكث عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك في 10 سنين، ثم فرضت صلاة السنة العاشرة. وأما بقية الشعائر، شعائر الإسلام الظاهرة، فإنما كانت في المدينة، حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك إنما كان في المدينة. وهذا يدلك على عظم شأن التوحيد في هذا الدين، وأن هذه الرسالة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بلغها للناس مكث يدعو إلى التوحيد في 10 سنين. والتوحيد من حيث هو أمر واحد، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك أمر واحد، وتلك الأوامر التي فرضت فيما بعد والمناهي التي نهي عنها فيما بعد كثيرة جدا، عددها كثير، مئات من الأشياء من أمور الإسلام الظاهرة وأمور المعاملات والصلات الاجتماعية والنكاح وتلك الأحوال، تلك بالمئات. كان العهد المدني وهو 10 سنين متسعا لتلك الأمور جميعا. وأما التوحيد فمع أنه أمر واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك، فقد مكث فيه عليه الصلاة والسلام 10 سنين. وهذا من أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء، وأن غيره من أمور الإسلام الظاهرة أنه يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرع. فالدعوة إنما تكون لتوحيد الله، لأن القلب إذا وحد الله جل وعلا، أحب الله، أحب رسوله، أطاع الله بعد ذلك وأطاع رسوله رغبة، ترك الشرك، أبغض الشرك، سيبغض كل ما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. وهذا من مقتضيات التوحيد. قال أخذ على هذا 10 سنين، يعني مكث في المدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه. ومكث في المدينة يدعو إلى التوحيد، مكث في مكة، مكث في مكة يدعو إلى التوحيد 10 سنين كما هو معروف، وفي المدينة أيضا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الإسلام الظاهرة البقية. إذا قلت غير هذا فهو سبق لسان. قال أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه. صلاة الله، الصلاة من الله جل وعلا على نبيه أو على المؤمنين، هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، هذا هو الصحيح، أن الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء، لأن حقيقة الصلاة في اللغة الدعاء والثناء. وأما من قال إن الصلاة بمعنى الرحمة هذا ليس بصحيح. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، الملائكة لا يمكنهم أن يرحموه، لكن يمكن أن يثنوا عليه أو أن يدعوا له، والله جل وعلا في حقه الثناء. فمعنى صلاة الله جل وعلا على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. لهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، يعني من أثنى علي، من قال اللهم صلي على محمد، سأل الله جل وعلا أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، فإن الله جل وعلا يجزيه من جنس دعائه، وهو أنه يثني عليه بذلك 10 مرات في ملائه الأعلى. سأل الله الكريم من فضله، صلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ودينه باق. وعليه الصلاة والسلام توفي ودفن في حجرة عائشة ودينه باق إلى قيام الساعة. لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا إلا هذا الدين. وهذا دينه، هذا دينه، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى ما سبق إيضاحه في هذه الرسالة. هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه، معرفة العبد ربه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا دينه عليه الصلاة والسلام. لا خير، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وعليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملة. لا خير يقرب إلى الله ويكون محبوبا إلى الله إلا بينه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. وأعلى ذلك التوحيد، ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات ومن المناهي التي اجتنابها فرض ونحو ذلك المسنونات. حتى قال رجل لسلمان: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. يعني حتى هيئة الجلوس أثناء قضاء الحاجة فإنه علمنا عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك، استقبال واستدبار، وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب، كما جاء في حديث الذي رواه أبو داود وغيره، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، يعني لقضاء حاجته ونحو ذلك. علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، من أعلى أمر وهو التوحيد بينه بيانا شافيا مفصلا إلى أقل الأمور، كلها بينها عليه الصلاة والسلام. فالحجة قائمة على أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون شهيدا على هذه الأمة، وأنه بلغهم الرسالة ودلهم على كل خير يحبه الله ويرضى. كذلك لا شر إلا حذرها منه، لا شر كان أو لا شر سيكون في هذه الأمة إلا وحذرها منه. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الشرور التي كانت في وقته، من الشرك بالله بأنواعه، ومن أنواع المعاصي وأنواع الآثام وأنواع المعاملات الباطلة، وكذلك ما سيحدث في المستقبل، فإن الله جل وعلا أطلع نبيه على ما سيكون. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ذلك، كما مثلا كما جاء في الحديث: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. أو كما جاء في غير هذه الرواية، لها ألفاظ كثيرة. فحذرها من تقليد فارس والروم، حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعها، ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على ولاة أمر المسلمين، حذر من البدع بأنواعها كما جاء في تفسير قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أمته محذرا. فهو عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة رحيم رؤوف، لا خير إلا دلها عليه وأرشد، ولا شر إلا حذر منه ونهى، سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته عليه الصلاة والسلام بقليل، أو ما سيكون إلى قيام الساعة. حتى إنه حذر أمته وشدد حذرها وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: إن خرج فيكم وأنا حي فأنا حجيته دونكم، وإن خرج عليكم بعد، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فامرؤ حجيج نفسه. وهذا يدل على عظم ما دل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة عليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الجن والإنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا القرآن. وكمل الله به الدين، الدين كمل، والدين هو ما يدين به المرء، يعني ما يكون عادة له في عبادته يألكه ويعتاده، لأن أصل الدين هو العادة، كما قال الشاعر: تقول وقد درأت لها وضيني، هذا دينه أبدا وديني، هذا عادته وهذه عادته. وسمي الدين دينا لأنه يلتزمه الإنسان، وما كان من الاعتقادات وما كان من العبادات يفعله بتكرر حتى يصبح له عادة. نعم الدين ليس عادة، لكن أصل تسمية الدين سمي به لأنه له شبه بالعادة من حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها. كمل الله به الدين. إذن فليس في الدين نقصان، ليس فيه مجال للزيادة، فمن أراد التقرب إلى الله جل وعلا فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا السبيل، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان. والهجرة من الهجرة، الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع سنته وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه والاهتداء بهديه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ينسلخ القلب ويترك كل ما سوى الله جل وعلا وسوى رسوله من الذين يطاعون، ويتجه بطاعته إلى الله جل وعلا ورسوله. قال: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات عليه الصلاة والسلام، الذين يدعون أنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت، وأنه يحضر، روحه تحضر وهو يحضر وينتقل ونحو ذلك، هؤلاء مكذبون للقرآن، كفر بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال لنبيه: إنك ميت، يعني ستموت، وإنهم ميتون وإنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة، إنكم جميعا أنت وهم، عند ربكم تختصمون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن المعلوم ما حصل من قيام أبي بكر في الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبة، قائلا لما يروى: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأني لم أسمع الآية إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. لكن هو بعد موته في حياة برزخية هي أكمل أنواع الحياة البرزخية، فهو حي حياته أكمل من حياة الشهداء، وهو قد مات، توفاه الله جل وعلا، مات انقطع عن هذه الدنيا، وحياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء. فهو عليه الصلاة والسلام قد توفي وانقضى أجله وهو في الرفيق الأعلى في الجنة وعند الله جل وعلا في أعلى المقامات عليه الصلاة والسلام. قال لما ذكر موته عليه الصلاة والسلام قال والناس إذا ماتوا يبعثون. خص هنا البعث لذكر مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخر المرتبة الثانية من الأصل الثاني أن اليوم الآخر معناه أنه يبعث الناس بعد الموت. فهنا قال والناس إذا ماتوا يبعثون وذلك لسبب وهو أنه في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كان يكثر في البادية إنكار البعث بعد الموت. قد جاء في رسائل الشيخ إلى العلماء رسائل كثيرة فيها بيان أن البعث بعد الموت حق وأن من كفر بالبعث وأنكر البعث فهو كافر بالله العظيم ليس بمؤمن ولا مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا الموضع مناسب لأنه ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس فقال والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ومن كذب بالبعث كفر مثل أولئك الأعراب البادية الذين كانوا في وقت الشيخ رحمه الله ويكثر إلى الآن في بوادي بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث يعتقدون أن التزام الدين أنه إنما يحصل له الإنسان السعادة وكذا في دنياه وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم لكن بعث بعد الموت يكذبون بذلك. قال هنا من كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجه الاستدلال أنه قال زعم الذين كفروا فوصف الذين يزعمون أنهم لن يبعثوا لأنهم من الذين كفروا. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. من كذب برسول من الرسل فقد كذب بالرسل أجمعين ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم المرسلين كل دعوة للنبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي ضلال وهي كفر بالله جل وعلا كما ادعى من ادعى في وقت الصحابة وبعدهم إلى يومنا هذا لم يزل يظهر من يدعي النبوة. هو عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم. والدليل على أن أولهم نوح قوله قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده هذا وحي خاص وحي رسالة والمراد بالنبيين هنا المرسلون. قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ما يأتي بعدها هو مضمون البعث بعثهم بأي شيء بما يأتي بعد أن وهو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبق تفسيرها مفصلة في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبا لأهميته أن يذكر معنى الطاغوت. قال هنا: وافترض الله على جميع العباد بهذا الدليل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما معنى الطاغوت إذن؟ قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت صيغة مبنية للكثرة والسعة، لأنها من طغى يطغى طغيانا، ومعنى ذلك التجاوز، تجاوز الحد. يقال طغى الماء إذا تجاوز الحد، طغى الرجل إذا تجاوز حده. والطاغوت مبني من الطغيان لكنه للكثرة، مثل ملكوت ورحموت ونحو ذلك. ما هو الطاغوت؟ إذن الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده. أي حد هذا؟ الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع حد للأشياء حدودا، وبين علاقة المسلم بها. فإذا تجاوز العبد بشيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود، إذا عبد أحد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العابد. متى يكون طاغوته؟ إذا كان راضيا بهذه العبادة. أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى طاغوتا، لأنه يتبرأ منها، والمتبرئ من الشيء ليس من أهله، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لما نزلت هذه الآية فرح المشركون، قالوا: سنكون وعيسى وعزير وعدوا آلهة، سنكون جميعا في جهنم، فنعم الصحبة. أنزل الله جل وعلا بعدها قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم، لهذا عبدت الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون. عيسى عليه السلام أله بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس لي بحق، نزه الله جل وعلا: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، يعني قبضتني، قبضت بدني ورفعتني عنهم، فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المدة الأولى كنت أنت الرقيب عليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم، إلى آخر الآيات. معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، من يتبع يقلد يمشى وراءه يهتدى بهديه، أو مطاع. إذا كان اتبع أحد وتجاوز العبد بهذا المتبع حده أي الذي أذن به شرعا، فقد صار ذلك طاغوتا له إذا كان راضيا بذلك، وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت. أو مطاع، بيّن ذلك بقوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت. لما؟ لأنه عبد ولأنه متبوع ولأنه مطاع، فهو راض بذلك. أطيع أو لم يطع؟ أطيع في معصية الله، وهذه مأذون بها أو غير مأذون بها، ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هنية. ولهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم، نعم، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الاستجابة هنا في المتابعة وفي الطاعة. وقال جل وعلا في آية سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو راض، هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أعظم من الأول، يعبد وهو ساكت لم يدعو إلى عبادة نفسه. يطاع وتكون طاعته دينا بغير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ويرضى بذلك، هو هذا طاغوت. الأعظم منه أن يدعو، ذاك ساكت الأول لكن فعل به ذاك وهو راض. الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية، يعني بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال، رؤوس الرافضة، رؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي فيتخذونهم مطاعين، فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، لأنه كاهن من الكهنة أو ساحر من السحرة أو مدعي لعلم الغيب، فهذا من الطواغيت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحاكم بغير ما أنزل الله به تفصيل. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم، وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك، فإن هذا يعد طاغوتا. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بحكمه وأن حكم الله جل وعلا أفضل وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين، ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل، كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوته، كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة أنه كان يرشى القاضي، يرشى بمال فيحكم لأحد الخصمين، يغير حكم الله، يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد قوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فذاك في النار والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لأجل مال، يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله، هذه معصية من المعاصي، ولا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله جل وعلا كفرا، كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين، أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله، يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين، يقول: ما نصه إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله لأنه استبدال شريعة مكان شريعة، بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا، هذا استبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، يعني صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القوانين القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا؟ إذا صار استبدالا. ومتى يكون استبدالا؟ إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا مقيدا. سئل متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال إذا كان غالبا فاشيا. متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار استبدال. وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يخطر فيها الكلام في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل. قال هنا والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هو قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، والإثبات وهو قوله ويؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله. قال بعد ذلك وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. تمت هذه الرسالة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من المتعلمين حق التعلم العاملين بما نعلم. نسأله اللهم أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن أهله، وأسأله لي ولكم العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات، وأستغفر الله لذنبي ولذنوب جميع المسلمين، وأسأله أن يعفو عني ما حصل مني في هذا الشرح الموجز من غلط لسان أو سهو جنان أو انتقال للذهن. وقد اختصرنا في آخر هذا اليوم، في الأخير اختصرنا، كان حقها أن تبسط أكثر من ذلك بكثير، لكن لأجل انتهاء هذه الدروس، وهذا هو يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول لعام 1414. اللهم اجعل بقية أعمارنا خيرا مما سلف منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.